السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، في مثل يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سورة عظيمة، وذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم، حتى في خطبه أيضا كان يكثر منها صلوات ربي وسلامه عليه. هذه السورة هي سورة عظيمة، سورة قاف، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة قالت رضي الله عنها: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة ونصف السنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولأهمية هذه السورة وعظمها كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها أيضا في المجامع الكبار وفي الاجتماعات الكبرى، وذلك لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور، وكذلك المعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب منه سبحانه وتعالى، واشتمالها جملة على الترغيب والترهيب. ولذلك جاء في صحيح مسلم وجاء في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي واقد الليثي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها وباقتربت الساعة في العيد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السورة العظيمة أيها الإخوة الكرام يطول المقام في شرحها، ولكن لعلي أختصر في وقفات معينة ومختصرة في هذه السورة، ونستكملها إن شاء الله في هذا اللقاء. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف هذه من الحروف المقطعة التي تكلم أهل العلم عنها وقالوا فيها بأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده منها جل وعلا، وذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفيه أيضا آيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أهل العلم وأهل الرسوخ وأهل العقل وأهل الإيمان يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، هذا واجب المؤمن. فالله سبحانه وتعالى قال: قاف والقرآن المجيد. والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفاته جل وعلا، أي الكلام، والله تكلم به على الحقيقة كلاما يليق بجلاله وعظمته، ليس ككلامنا من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو منزل غير مخلوق، أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل منجما يعني متفرقا، وإنزاله جملة في ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه، دليل على أنه منزل غير مخلوق في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله جل وعلا أنزل هذا الكتاب لهداية البشرية ولهداية المكلفين من الجن والإنس ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. يقول الله تعالى: قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا، هذا على وجه الاستنكار وعلى وجه الاستبعاد، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني إذا تفرقت الأجساد وبليت بعد الموت كما في قولهم أإذا كنا عظاما نخرة يعني بالية، تلك إذا كرة خاسرة يعني رجعة خائبة، لا يمكن أن يكون هذا. وحتى لو أعدنا فإنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله سبحانه وتعالى أحصى أعمال العباد، وكل شيء أحصيناه كتابا، فجميع ما يعمله العباد فهو في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، وعندنا كتاب حفيظ، وهذا الكتاب يخرج وينشر يوم القيامة. فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله، وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهو الذي جاء في قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والله لقد أنصفك من جعل من نفسك حسيبا عليها. الله جل وعلا قال وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم في لغط وفي خوض وفي جدال وعناد ومشاقة، ولم يحتقروا أنفسهم ولم ينظروا إلى خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يرونه ويشاهدونه، وإلا الله سبحانه وتعالى له خلق أعظم مما يرى، لكن سبحان الله، الله جل وعلا خاطب العقول بما تعيها وما تدركها، خاطبهم بالسماء التي يستظلون بها ويشاهدونها، وخاطبهم بالأرض التي يمشون عليها، وخاطبهم بالجبال التي تقابلهم، فذكرهم سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة، وإلا هناك مخلوقات لا يرونها ولا يشاهدونها، يراها ملائكة الله سبحانه وتعالى في سماواته من العرش والكرسي وغيرها من المخلوقات العظيمة. فالله سبحانه وتعالى خاطبهم بما يعقلون، قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، والسماء اسم جنس، المراد السماوات السبع، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ما أعظم هذا البناء، بغير عمد نراها. الآن لو إنسان يضع له مترين في مترين ولا يضع لها قواعد ولا أعمدة لسقطت، لكن سماء سبحان الله لما ذكرها الله جل وعلا قال فارجع البصر كرتين، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ماذا قال؟ قال ينقلب، يعني يرجع إليك البصر خاسيا، لأنه ما أدرك لها نهاية وعجز أن يدرك نهاية السماء. أنت الآن لو نظرت إلى السماء ما في بينك وبينها لا جبال ولا، لكن ما يستطيع إدراك نهايتها، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ضعيف كثير. لكن هذه السماء العظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى خلقا محكما عظيما، قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وزينتها بالكواكب التي جعلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها. فالله سبحانه وتعالى قال كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها شقوق ولا فيها فطور، وإنما يتغير حالها يوم القيامة، فتحت السماء فكانت أبوابا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فبين ربنا جل وعلا هذه السماء وأحوالها، قال والأرض مددناها، جعلها سبحانه وتعالى ممتدة، وأيضا لما مدها مهدها سبحانه وتعالى، ما جعلها يعني جميع الأرض التي نسير عليها جبال أو أودية، لتعذرت الحياة وما استطاع الناس العيش، لكن من حكمة الله جل وعلا أنبسطها، والأرض وضعها للأنام، وإلى الأرض. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم في مواطن كثيرة عن الأرض، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ممهدة ميسرة يسير السائر عليها المسافات الطويلة من غير إعياء ولا مشقة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. هذه الرواسي هي الجبال التي هي أوتاد، والجبال أوتاد مثبتة للأرض حتى لا تميد، حتى لا تهتز، حتى لا تضطرب، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، الله أكبر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لمن يتفكر ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وفي صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فالعاقل هو الذي يتدبر ويتفكر كما قال الأول، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله غيره ولا رب سواه. قال بعد ذلك ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، حدائق ملتفة بالأشجار. وهذا الإنزال هو دليل على الإحياء، كما أن الأرض تحيا بالنبات ويحييها الرب سبحانه وتعالى بعد أن ماتت وبعد أن كانت هامدة وخاشعة فاهتزت وأنبتت من فضل الله سبحانه وتعالى، فكذلك يحيي الله الموتى. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا هذه المسألة قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يبلى، هذا في الصحيح، قال إلا عجب الذنب فمنه ينبتون، يقومون من قيامتهم الصغرى إلى قيامتهم الكبرى. قال والنخل باسقات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، خص الله سبحانه وتعالى النخلة لفضلها، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن بها، قال إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها، مثلها كمثل المؤمن. سبحان الله، يعني في بعض الدراسات على النخلة وجد أنه لا يلقى منها شيء البتة، يستفاد منها من جريدها ومن ثمرها وحتى من عجوتها ويستظل بها ومن جميع ما تحويه في حتى في شحمها، وحتى يعني سبحان الله يستفاد منها ولا يكاد يلقى منها شيئا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك خصها الله جل وعلا قال والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك يحيي الله الموتى سبحانه وتعالى، وكذلك يكون البعث ويكون النشور، والعاقل يعتبر ويتعظ بذلك. ثم ذكر سبحانه وتعالى تكذيب الأمم السابقة لأنبيائهم، وذلك بيان لقريش وللكفار والمشركين والمعاندين والمشاقين أن هناك أمم عاندت وكابرت فكان مصيرها الهلاك، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا في ذكر الأمم السابقة وذكر الأنبياء والمرسلين وما لقوه من المشاق، في هذا تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإذا أيها الإخوة الكرام، ذكر ما جرى للأمم السابقة هذا فيه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح عليه السلام نبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله ويرشدهم ويبين لهم ويدلهم عليه ويذكرهم بالله ويطلب منهم الاستغفار حتى تنزل عليهم البركات وتبتعد عنهم النقم، ولكنهم عاند حتى أوحى الله جل وعلا إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما عاد في زيادة. فدعا ربه بالدعوة المشهورة المعلومة أني مغلوب فانتصر. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حتى بلغ الماء رؤوس الجبال. يقول نوح لابنه يا بني اركب معنا في السفينة التي صنعها وقومه يستهزئون به، كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال لابنه يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف سبحان الله، مسألة إذا وكل الرب سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه هلك، حتى لو طرفة عين أو أقل من ذلك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله أكبر. وأحيانا يكون الماء نقمة ورحمة. يعني موسى عليه السلام ومن معه يسيرون في البحر لم يبتل لهم حافر ولا قدم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يسلك لقومه في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وفرعون سبحان الله يعقبه يعني مدة يسيرة فيكون له الغرق، لأنه افتخر بالماء وقال هذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه جل وعلا. فإذا الله سبحانه وتعالى قال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد، أمم عاد افتخرت بقوتها وجبروتها كما ذكر الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر يعني قطعوا الصخرة بالواد جعلوا من الجبال مساكن لهم، وفرعون ذي الأوتاد عذبوا عباد الله سبحانه وتعالى بهذه الأوتاد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وهنا قال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. قال الله جل وعلا بعد ذلك أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعجزنا عن الذي خلق الخلق ابتداء أيعجز عن إعادته؟ الإعادة أهون عليه كما قال سبحانه وتعالى وهو أهون عليه وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، كلها هينة على الله ولكن أمر الإعادة أسهل وأهون على الله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر ومجليا له في مواطن كثيرة ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم، سبحان الله مخلوق ضعيف ويبارز الجبار المتكبر الخالق الموجد المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني. قال الله جل وعلا وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. إي والله نؤمن بذلك ونصدق به. ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله جل وعلا يعلم ما في الصدور ويعلم خائنة الأعين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فالذي يعلم ما في القلوب يعلم ما سوى ذلك جل وعلا لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. والعلم المطلق مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، أي علم هذا؟ فالعاقل يخاف. وتعلم أسماء الله وصفات الله جل وعلا والغوص في معانيها ومنهج السلف في ذلك يكون بذلك من العبد يكون تعظيم لله جل وعلا وإجلال لله أن الله مطلع وأنه عالم ولا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذلك العاقل يخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا مشوبا بتعظيم وإجلال، فيكون ذلك خشية لأن مرتبة الخشية أعلى من الخوف، لأن الخشية خوف مشوب بتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما في الآية أن الله سبحانه وتعالى قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ما ترون ذلك ولا تشاهدون. ثم قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. المسألة ليست فوضى والأعمال محصاة والحكم هو الرب جل وعلا والخصم هو جوارحك أنت يا عبد الله. الله سبحانه وتعالى قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعض السلف: ما عرضت قولي على فعلي إلا وجدت نفسي مكذبا. والعاقل يتأمل ما يخرج من هذا اللسان، لسان جرمه صغير ولكن خطره عظيم، قد يتكلم العبد الكلمة من رضوان الله يبلغ بها مراتب عند الله جل وعلا، قد يتكلم الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية: يزل بها في النار 70 خريفة، 70 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا يا عبد الله الأعمال محصات، والله جل وعلا بين أن هذه الأعمال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى جل وعلا. إذ يتلقى المتلقيان عن الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بين سبحانه وتعالى الساعة الرهيبة التي تمر على جميع الخلق: وجاءت سكرة الموت بالحق، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. العادة الذي تفر منه يكون خلفه، لكن الموت سبحان الله تفر منه إليه فإنه ملاقيه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فاستعد يا عبد الله لتلك الساعة الرهيبة التي يثبت الله جل وعلا فيها أولياءه وأحبابه، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال بعد ذلك: تتنزل عليهم الملائكة، يعني حال الوفاة والاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامهم ولا تحزنوا على ما خلفتموه من الأولاد والذرية وما يخاف عليه، فهم كما قال جل: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عليك يا عبد الله أن تستعد للقاء الله. وهنا وقف الصالحون عند قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة وكل نبي يخير، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى أحب لقاء الله. ولذلك جاء في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه الساعة الرهيبة. جاء في قول عائشة لما حضرت الصديق الوفاة بكت رضي الله عنها، وتمثلت قول حاتم الطائي: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال الصديق: يا بنية ألا قلت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وعمر الفاروق رضي الله عنه لما حضرته تلك الساعة الرهيبة قال لعبد الله: يا بني ضع خدي على الأرض. قال عبد الله: فظننت أن ما به الوجع والألم. فقال: ضع خدي على الأرض. فلم ألتفت لذلك. فقال في الثالثة: ضع خدي على الأرض لا أم لك. فعلمت أنه يعي ما يقول. قال: فوضعته على الأرض وهو التراب في لحيته رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي رضي الله عنه وأرضاه. معاوية خليفة الإمام الذي بلغ من الفتوحات مبلغا عظيما، لما حضرته الوفاة قال لمن حوله: أقعدوني. ثم جلس يذكر الله ويسبح الله ويعظم الله، فقال لنفسه: قال يا معاوية الآن تذكر الله؟ ألا كان ذلك وغصن الشباب ريان. ثم دعا بدعائه الشهيد: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لا يرجو أحدا سواك رضي الله عنه وأرضاه. حتى الخلفاء وحتى الحكام والملوك لما حضرت المأمون الوفاة أمر بحل ما على دابته فوضع على الأرض، وتمثل قوله: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. فالعاقل هو الذي يستعد لهذه الساعة الرهيبة: وجاءت سكرة الموت بالحق. كلنا سيموت، لكن على أي حال نموت؟ هذه هي المسألة أيها الإخوة الكرام. ولذلك قال: ذلك ما كنت منه تحيد، تفر وتخاف. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ينفخ في الصور إسرافيل، والصور على هيئة البوق، والنفختان اثنتان: نفخة للصعق ونفخة للقيام للفزع، وهي التي جاءت في قول الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وهي التي جاءت في قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبين النفختين جاء في حديث عبد الله بن عباس أن ما بينهما 40 سنة، ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى مات الخلائق صعقوا، فينادي فيهم الرب جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد 3، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى في الثالثة لله الواحد القهار جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر، قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ملك يسوقها وشاهد يشهد عليها، كل نفس، أنت وأنا والثاني والثالث وأولادنا وأمهاتنا وآباؤنا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يسوق إلى المحشر وملك شاهد. لقد كنت في غفلة من هذا، أين أنت عن مثل هذا اليوم العظيم وهذه الأهوال وهذه العظائم والشدائد؟ مر بنا ما تلاه الإمام يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عظيم، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته قبيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فاستعد لذلك اليوم يا عبد الله. ولذلك قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. ولذلك هذا من الغيب الذي الإيمان به ركن من أركان الإيمان في هذه المسألة وفي هذا الجانب، لا يتم الإيمان إلا به، فهو من الغيب. ولذلك امتدح الله أهل الإيمان أنهم الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بذلك اليوم هو من الغيب الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنه وعن بعض ما يكون فيه، وأخفي عنا منه شيئا كثيرا. فقال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي النظر، يختلف عما كان عليه في الدنيا ليرى ويبصر الأهوال والعظائم والشدائد. ثم بيّن سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وجهنم اسم من أسماء النار، نعوذ بالله من النار، النار لها أسماء، حطمة والسعير والهاوية ولظى وجهنم، وأسماء كثيرة تدل على عظمتها وشدة أهوالها، نعوذ بالله من النار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وقال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة. فالله سبحانه وتعالى قال مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر، أشرك بالله سبحانه وتعالى فألقياه في العذاب الشديد. قال قرين، والقرين هو الشيطان، ما منا من أحد إلا ومعه القرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث الصحيح قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل أسلم المراد أسلم ذلك الشيطان، وقيل المراد أسلم أي أسلم من شره، يعني يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره، وإلا فكل أحد وكل به قرينه. والشيطان هذا طبعه التبرع، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، مثل قول الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا يعني ما ضربتكم ولا غصبتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. شوف سبحان الله البراءة الآن، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وكما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فسبحان الله المتأمل، يعني كيد الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، لكن سلطانه على الذين يتولونه، من انساق معه سار في ركبه وفي خطواته، لأنه أيضا يتدرج وعنده معرفة بالإغواء. الله جل وعلا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنها خطوة خطوة حتى تجر الإنسان إلى الهاوية، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالشيطان قال ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله تعالى جاء الجواب من الله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، بينت لكم وحذرتكم من هذا اليوم العظيم وما بعده من جنة أو نار، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. جاء في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار، يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب جل وعلا قدمه فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي كفاني كفاني. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون وفي المتكبرون، وقالت الجنة في الضعفاء من الناس والمساكين، فقضى الله سبحانه وتعالى بينهما قال أنت رحمتي يعني للجنة أرحم بك من أشاء من عبادي، وأنت يعني النار عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. قال بعد ذلك ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها. فنسأل الله أن يجعلنا من حزبه المفلحين ومن المتقين. قال بعد ذلك وأزلفت الجنة للمتقين، يعني سبحان الله تأمل آيات الله، دائما يأتي الوعد والوعيد، يعني يأتي أن العبد يسير بين الخوف والرجاء. لما قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قال بعد ذلك وأزلفت قربت الجنة للمتقين غير بعيد، أي يوم القيامة فهو غير بعيد وهو قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال بعد ذلك هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب معنى أواب أي رجاع، كثير الرجوع إلى الله والاستغفار والندم والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، أي عظم الله وخافه في السر حيث لا تراه العيون ولا يراه إلا الملك القيوم سبحانه وتعالى، فعظم الله في السر وخاف الله. ولذلك قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظل كما في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة قال ورجل ذكر الله خاليا، ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. الله خلق بحار وأنهار لكن هاتان القطرتان والدمعتان لهما قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال بعد ذلك جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو الزيادة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا المزيد من النعيم والفضل. ولذلك هم يزدادون أهل الجنة يزدادون فيها خيرا وحسنا وجمالا وبهاء ونعمة من الله سبحانه وتعالى وفضلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال يذهب المؤمنون لزيارة ربهم جل وعلا في كل جمعة، قال فتحث فيهم ريح الشمال فيرجعون إلى أهليهم فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقول أهلهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. نسأل الله الكريم من فضله. والله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. أعظم نعمة لأهل الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم. لحديث صهيب رضي الله عنه في الصحيح يقول الله تعالى يا أهل الجنة، ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا إلى ربكم يريد أن ينجزكموه، يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو يا ربنا، ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار. قال فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. الله سبحانه وتعالى قال ولدينا مزيد، ثم قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، ما وجدوا مرجع ولم يفروا من الله سبحانه وتعالى. المؤمن يفر من الله إليه، لكن الكافر يفر من الله إلى أين؟ أين يذهب عن الله سبحانه وتعالى؟ لكن المؤمن إذا فر فر إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هكذا المؤمن. لكن الكافر أين يفر من الله سبحانه وتعالى؟ والأرض أرضه، والهواء هواءه، والماء ماءه، والخلق خلقه، والأمر أمره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال مبينا هذا الأمر ومجليا له إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أي حاضر بقلبه، والقلب هنا القلب السليم الذي ينتفع بالموعظة ويتأمل ويتدبر. ولذلك القلوب أصلها على الفطرة، إذا تركت نشأت على الفطرة وتربت على الفطرة وكانت فطرتها طيبة، لكن يعتريها ما يعتريها من التغير. وإلا فكثير من يعني الصحابة قبل الإسلام جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفطر، بعضهم عنده شيء من الشبه، بعضهم عنده كفر بالله سبحانه وتعالى، فلما جليت تلك الشبهة عنه دخل في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيح أن غماد بالدال بن ثعلبة من أزل شنوءة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كفار قريش قالوا انتبه لمحمد فإن به مس وإن به جنون، احذر هذا الصابئ الذي يقال له محمد. فكان يعني يتلافى، فقابله فقال له ضماد يا محمد إني أرقي من هذه الريح، يعني من المس، فإن كان بك شيء من المس رقيتك لعل الله أن يشفيك على يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال يا محمد أعد علي كلماتي، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعدها علي يعني المرة الثالثة، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب ضماد قال والله يا محمد لقد سمعت كلام السحرة والكهان، والله إن هذا الكلام ليس بكلام سحرة ولا كهان، والله لقد بلغت كلماتك هذه ناعوس البحر يعني عمق البحر من ثقلها وعظمها، كيف يصنع من أراد أن يدخل في دينك؟ سبحان الله، يريد أن يرقي النبي فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله على يد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كيف يصنع من أراد أن يدخل في دينك؟ قال تبايعني على نفسك يا ضماد؟ قال نعم. قال وعلى قومك يا ضماد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد الخير للأمة وللعباد وللبلاد. قال وعلى قومك يا ضماد؟ قال وعلى قومي، فإذ به يشهد شهادة الحق. فإذا يا أخواني الكرام هذا الكلام فيه ذكرى وعظة وعبرة، وكذلك يعني لا نريد الإطالة، لكن لو تأملنا الوليد بن المغيرة المخزومي الذي قارب الإسلام كاد أن يسلم، لكن نعوذ بالله من الخذلان، فإنه لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنه قال أبو جهل، وكان لا يسميه إلا يا عم، لا يناديه إلا يا عم، ما تقول في هذا الذي جاء به محمد؟ فقال مقالته الشهيرة والحق ما شهدت به الأعداء، وهو حق قبل كلامه، قال والله إنكم لتعلمون أني أعلم العرب بأشعارها وأرجازها، وأعلم العرب بأشعار الجن وأرجازها، والله إن الذي جاء به محمد إن له لحلاوة وإن له لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. الله أكبر. فخاف من إسلامه فجمع له مالا وأغراه بالمال، ومثل ما قال الله تعالى فكر وقدر فقتل لعن كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، وهو يعلم أنه كاذب ويعرف أنه كاذب. قال الله تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، الآيات لا تبقي ولا تذر لواحة البشر الآيات. قال بعد ذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ليس السماء فقط أو الأرض فقط وكلاهما اسم جنس، وإنما أيضا ما بينهما، ما بين هذه السماء والأرض من هذه المخلوقات العظيمة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حري بالمؤمن أن يستغل ويتأمل في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإنه وقت ذكر لله سبحانه وتعالى وتعظيم لله جل وعلا، والمؤمن حري به أن يحرص على هذين الوقتين وأن يكون فيهما من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى ترتفع الشمس، وكان الصحابة كذلك. كان ابن مسعود يجلس ثم يبعث رسولا إلى أهله، فيرجع الرسول فيقول وجدتهم يذكرون الله في مصلياتهم، يعني النساء، فيقول عبد الله وعبد الرحمن، فيقول عبد الله بن مسعود الحمد لله ما ظننت بآل ابن أم عبد غفلة، ما ظننت بآل ابن أم عبد غفلة. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذين الوقتين وما فيهما من الأجر. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. المرجع إلى الله والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، وتفويض الأمور إليه جل وعلا. وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القرآن فيه عبرة وعظة لمن كان حاضرا بقلبه، خاشعا بجوارحه، متأملا، متدبرا، متفكرا. فالله سبحانه وتعالى جعل التذكير بكتاب الله، وهذا أعظم تذكير وأعظم موعظة، التذكير بالقرآن. بعض الناس يغفل عن التذكير بكتاب الله، فيذكر بالقصص والحكايات والكرامات وما شابه ذلك، ويعرض عن كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله فيه الهدى وفيه النور وفيه الموعظة وفيه العبرة لمن اعتبر، والعظة لمن اتعظ. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن ينتفع بالذكرى، وممن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. ما فرطنا ولا غيرنا ولا بدلنا. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وفق من وليته أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالحق وتدلهم عليه، إنك خير مسؤول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.